بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في المعقل من الملاحم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطوة قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن في الملاحم، انتهى من الفتن ومن كتاب المهدي وغيره، وأتانا في الملاحم القتال حيث انفتح الجيوش بالجيوش. يقول رحمه الله: باب في المعقل يعني مأوى المسلمين. يقول حدثنا هشام بن عمار، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر، ابن جابر عبد الله بن جابر الشعد أبو الشعدة قال حدثنا زيد بن أرطوة، زيد بن أرطات عن قال سمعت جبير بن نفير. يقول سمعت جبير بن نفير الحضرمي يقول حدث عن أبي الدرداء. نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. يقول أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن فسطاط المسلمين يعني خيمتهم ومأواهم وملاذهم حينئذ حينما اعتز الإسلام ويريدون أن يستريحوا الغوطة، الغوطة في دمشق الآن معروفة، الغوطة في الشام عند مدينة تسمى دمشق الآن معروفة، الغوطة اللي يروح للشام ويريد يأخذ تاكسي يقول له وديني الغوطة، يوديها الغوطة قريبة كيلو عنها، هي متصلة بدمشق، إلا النخيل متصلة بدمشق لكنها مسافة قريب نص كيلو أو أكثر من نص الكيلو. الشاهد أنها موجودة الغوطة، مأوى المسلمين الشام، مأوى المسلمين كافة في آخر الزمان الشام، لأنها هي أرض المحشر كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن أرض المحشر الشام، ربما تحشرون إلى أرض، تحشرون أحياء إلى أرض تسمى الشام. فالشاهد أن نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى الشام ويحشرون هناك، هي محشر، هي التي يبعثون فيها ويوقفون فيها إلى السؤال، إلى سؤال الله لعباده يوم بعد يوم القيامة في الأرض في الشام. نعم. قال رحمه الله: حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حدثت عن ابن وهب، حدثت عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، لأن أبا داود لم يدرك عبد الله بن وهب، بينه وبينه رجل دائما ما يقول حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب، فبين أبي داود وعبد الله بن وهب المصري رجل، فيقول حدثت عن ابن وهب، ويسمى معلق هذا لأنه حذف شيخه وحدث عن شيخ شيخه، فيقول حدثت عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم، عن جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يقول إن المسلمين يوشكوا أن يحصروا بالمدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، سلاح جبل عند خيبر كما وصفه من عشر ليلات مرنا، قال إنه جبل قريب من خيبر، خيبر عن المدينة خمسة أيام بالجمل، يمشي الجمل خمسة أيام، تمشي من المدينة إلى خيبر حين حاصرها الرسول عليه الصلاة والسلام مشى فيها خمسة أيام، 5 ذهب و5 راجع، مسافتها من المدينة إلى خيبر 5 أيام. والجبل هذا سلاح قريب من خيبر، إنما الصهبة هي التي في محيط خيبر. الصهبة التي أقال الرسول فيها وتزوج فيها صفية هذه محيطة بخيبر، جبل أبيض يسمى الصهبة محيط بخيبر. وأما سلاح فهي قريب كيلو أو كيلوين عن خيبر، بعيدة قليلة، مثلا كيلو أو كيلوين عن خيبر. سلاح جبل يسمى سلاح، يقول أبعد مسالحكم، يعني أبعد الأشياء اللي تأخذون منها الحجارة وتأخذون منها العشب تأخذونها هي سلاح. الجبل جبل سلاح، يعني أنها يحاصر المسلمون فلا يستطيعون أن يخرجوا حتى إلى سلاح على قربه، ما يستطيعون. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح عن عنبثة عن يونس عن الزهري قال: وسلاح قريب من خيبر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد بن أمية بن صفوان بن أمية عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم قال وسلاح قريب من خيبر. يقول الزهري يصف سلاح الجبل، يقول وسلاح جبل من جبال خيبر، قريب من خيبر، يعني مسافة كيلوين أو 3 عن خيبر. أو الحصار هذا الذي ذكره في هذه الأحاديث يوشك أن يكون حصار الحرة. لما حصر المدينة حصرهم مسرف، يسموه العلماء مسرف، مسلم بن قتيبة هو الرئيس القائد الجيوش، يسمى مسلم بن قتيبة، وسماه العلماء مسرف بن قتيبة لأنه أسرف في القتل وإباحة المدينة. حصر المدينة مدة طويلة حتى صار الإنسان ما يقدر يخرج من المدينة إلى سلاح. فربما يكون هذا الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حاصر أبناء الصحابة بعدما الصحابة غالبهم ماتوا، لكن حصر أبناءهم وأبناء أبنائهم حتى أباح المدينة 3 أيام بأمر يزيد بن معاوية، بأمر يزيد هو الخليفة، يزيد بن معاوية هو الخليفة. ولما رفض أهل المدينة أن يبايعوه أرسل لهم جيش يرأسه مسلم ابن إبراهيم، وحصل ما حصل، حصلت وقعة الحرة أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا يوشك أن تكون هي، يعني يقول أنها تحاصر المدينة حتى يكون ما يقدر أحد يخرج من المدينة، حتى أن سلاح التي هو 4 أيام و5 أيام يصير أبعدهم من الشام. نعم. قال رحمه الله: باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن السوار قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديثه عن عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. يقول الإمام أبو داود ثم يقول بعض الشراح فيما أذكر على سلاح أن سلاح معناه أن أهل المدينة اللي يأتي إلى سلاح يعتصم به، يعني يستطيع أن يهرب من المدينة حين حصارها ويذهب، فسلاح يصير حصار سلاح لهم، عبارة عن سلاح يعني يعتصمون به عن الجيش الذي حاصر المدينة. فسلاح سمي سلاح لأنه سلاح لأهل المدينة يعتصمون به، يهرب أن يستطيع أن يهرب ويعتصم بهذا الجبل، ما يضره أحد، ما يأتيه أحد، فسمي سلاح لأنهم يعتصمون به. عاصم يعني يسمى سلاح لهم أو سلاح لأنهم يعتصمون به. هذا ما ورد عن بعض الشراح. ويقول أبو داود هنا رحمه الله: حدثنا باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. يقول حدثنا عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن علية بن إبراهيم بن مقسم بن علية قال حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حاء يعني حول السند قال وحدثنا هارون بن يزيد عن ابن عبد الله قال حدثنا هارون بن عبد الله ابن محمد قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا الحسن بن سور أو سوار جائز هذا وهذا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي جعفر عن حدثنا سليمان بن سليم يقول حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي يحيى بن جابر الطائي قال قال قال هارون في حديثه عن عوف بن مالك. يقول حديث هارون بن عبد الله بن محمد أنه حدثه عوف بن مالك قال حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. يقول عليه الصلاة والسلام لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها، لا يمكن هذا، إنما السيف التي منها هذا الذي يسل ويقع، لكن يجي عدو أيضا يحصرهم أو يقاتلهم وهم يقاتل بعضهم بعض، لا هذا مستحيل، لا يجمع الله بين سيفين على هذه الأمة بين سيفين، سيفا من الأمم الأخرى الكافرة وسيفا منها، هذا لا يمكن، لأنه ورد في بعض الأحاديث اللي مرتنا من كم ليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاث مسائل، ثنتين أجابه بها ووحدة منعه منها، فالثنتين ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، سنة عامة تهلك هذه الأمة بكاملة، لا يمكن هذا، بل يبقى الإسلام كما هو، يبقى الإسلام عزيزا منصورا. وقال ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم لو اجتمع عليهم من بأقطارها، فأجاب رب العالمين لرسوله الثنتين هذه، ألا تهلك هذه الأمة بسنة عامة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذا لا يمكن. الله تعالى وتقدس أجاب رسوله أنه لا يمكن أن يحصل هذا، لكن إذا لا يقع السيف بينهم، قال لا هذا لا، هذه لا، لا بد أن يقع السيف بينهم وأن يشبي بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعضا. نعم، فهذا شاهد للحديث هنا أن الله لا يجمع لهذه الأمة المسلمة سيفين، سيف منها وسيف من عدوها، لا يمكن، إذا قاتلهم العدو فإنهم يجتمعون، تجتمع أمة محمد بكاملها على هذا العدو الذي يقاتلهم فتنتصر عليه، أو أن يقتل بعضهم بعض، أما يسل السيف فيما بينهم، فأما يسل السيف فيما بينهم وتقاتلهم فيما بينهم، أو يأتي عدو من الكفار والمشركين فيجتمع المسلمين كلهم ويهزمونه، إنما سيفين المسلمين يقتل بعضهم بعض ويجي عدو أيضا يقاتلهم، ما يمكن. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي عن تهيج الترك والحبشة. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. يقول أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة. تهييج الترك والحبشة كل الاثنين، لا تهيج يا مسلمون يا مسلمين، لا تهيجوا الحبشة تغزوهم ولا ترسلوا لهم جيش ولا تجعلوا لهم فتنة، ولا تهيج الترك أيضا، الترك هؤلاء اللي في الترك لا تهيجوهم، لأنه في بعض الأحاديث اتركوا الترك ما تركوكم، ما دام أنهم معتدينكم ولا تركوكم ولا أتوا يقاتلون فاتركوهم، لا تثيرونهم ولا تثيروا الحبشة. ليش العلة في هذا؟ العلة الترك هؤلاء ما كانوا في تركيا، هذا المدينة الإقليم اللي هم فيها الآن، الترك هؤلاء طلعوا مع جنس خان في عام 600. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث زينب بنت جح أنه خرج آخر الليل، تقول زينب وهو عندها فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ماجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام بين الإبهام والسبابة، قال: وفتح اليوم من ردم يأجوج ماجوج اللي ردمه ذو القرنين، فتح اليوم من ردم يأجوج ماجوج وحلق بين حلقة بهذا وحلق بين الإبهام وبين السبابة، أنه يعني فتح فخرج بعد 600 بعد موت الرسول، يعني سنة 600 من الهجرة، خرج جنز خان بجيوش هائلة حتى هدم الخليفة وحتى راحت الخلافة بكاملها، وحتى أن دجلة امتلأ صار معها الأبيض أسود من الحبر، رموا الكتب فيه ورموا الأشياء ورموا الأموال، لا يريدون مال ولا يريدون أرض ولا يريدون استعمار، يريدون الدم بس، يريدون القتل، رجل ولا امرأة اقتل اقتلوا بس ألم، حتى أن الرجل يدخل 10 أو 20 ويقتلهم بالسيف على واحد واحد من الرعب، أصابهم الله بالرعب، فالشاهد سنة 600 إلى وانتهوا حتى وصلوا إلى 650 هزمهم الله تعالى وتقدم. فالتتار هم الترك الذي خرجوا من الذي سد عليهم ذو القرنين، سد الجبل هذا اللي بهملاي الذي بين السدين الآن، جبل كبير بجمال هملاي الكبيرة، السد موجود هناك وفتحوا منه مثل هذه الحلقة حتى خرج جنجز خان في 600 من الهجرة وعاث في الأرض فساد، استولى على مصر واستولى على الشام واستولى على جميع العراق وأزال الخلافة بكاملها وأزال كتب المسلمين بكاملها، حتى إن البخاري هذا ومسلم وغيرهم لم يأتنا إلا من صدور الرجال. البخاري جاءنا وصل إلينا اليوم من حفظ ستة رجال وامرأة تسمى كريمة بنت أحمد المروزية، وستة المستملي وأبو ذر وعبد الأعلى وعبد الحق، ستة جاءنا البخاري من طريق عن صدورهم كتبوا عنه، ولا راح البخاري كتبه راحت ومسلم راحت والقرآن راح وتفسيره راح، كلها امتلأت الدجلة حتى صار الماء أسود. ثم جلسوا في هذه الإقليم اللي ترونهم الآن يسمون الترك، وإلا فكانوا الروم، الروم كانوا هنا لكن الروم زحفوا، والظاهر ان الروم هم الروس الان، هم الروس، هم الروم الذي يسمون بني الاصفر هم الروس الان. فالشاهد ان الترك الموجودين في اقاليم الترك في القسطنطينيه وغيرها هم الذين جاءوا مع جنجي خان واستولوا على البلاد كلها وسكنوا هناك. الشاهد ان الله هزمهم في على يد شيخ الاسلام بن تيميه وواحد من الموالي من اصحاب برس، هزمهم الله ولم تقم لهم قائمة، ولا كل مدينة يأتون يحتلونها، كل مدينة يأتون يحتلونها. عاد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتركوا الترك ما تركوكم، ليش؟ لأن الترك هؤلاء صار لهم، كان لهم دولة امبراطورية استولوا على الشرق والغرب، الترك تركيا هذه ترك استولت على الشرق والغرب في زمن 1300 وزمن 1200 وزمن 1100 وحتى 1300 انتهوا، بقوا على أقليمهم انذلوا وبقوا على أقليمهم هذا، وطلعت الفرنج طلعت الإنجليز الإمبراطورية اللي تسمى بريطانيا وهزمتهم عن كل الأماكن، ولو استولوا على إلى المخاليف اليمن إلى كل بلاد الدنيا استولوا عليها، حتى خرجت بريطانيا اللي يسمونها بريطانيا العظمى فهزمتهم عن جميع الأقاليم ونزحتهم وكفتهم في مملكتهم الآن اللي تسمى تركيا، محيط تركيا، والأول جميع الشرق والغرب تبع تركيا استولوا على الأرض كلها، لأنهم لا يريدون أنهم إقليم استعمار ولا يريدوا إلا القتل بس أتباع جنجز خان، هذه من طريق الترك. أما الحبشة فاتركوا الحبشة ما تركوكم، لأنه يخرج للسويقتين يهدم الكعبة حجر الحجر ويلقي حجارتها في البحر، وهو الذي يستولي على كنز الكعبة، الكعبة الحين فيها كنز من الذهب في البير، بير في وسطها بير، البير هذا مليان من الذهب الأحمر ومغطى بحديد له لا يمكن يكشفه أحد إلا هذا صاحب السويقتين، فإذا ذهبوا يحاربون الحبشة خرج السويقتين أمير من أمرهم، ثم تهدم على يده تهدم الحجر الكعبة حجرا حجر ويلقي حجارتها في البحر ولا يبقى كعبة للمسلمين، خلاص يطوفون الناس على غير كعبة حتى تقوم الساعة. نعم. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة بن أنس بن ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة أو سكينة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الحبشة ما ودعوكم ما تركوكم اتركوهم، لا تعرضون لهم بحرب ولا شيء اتركوهم ولا تثيروا فتنة على الحبشة فإنهم يستولون على الكعبة ويهدمونها آخر الزمان، ولا تتعرض الترك أيضا ما تركوكم الترك فاتركوهم. نعم. قال رحمه الله باب في قتال الترك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الأسكندرانية عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في قتال الترك. باب في قتال الترك يعني سيحصل قتال بينه وبينهم. هذا حصل في الوسط في القرون الوسطى حصل القتال بين المسلمين والترك. وهل يحصل أيضا آخر الزمان؟ يمكن يحصل أيضا آخر الزمان من المسلمين يقاتلون الترك. فالشاهد أنه حصل القتال بين المسلمين والترك لكن الترك انتصروا واستولوا على الممالك كلها حتى سميت إمبراطورية الترك حتى خرجت بريطانيا العظمى فهزمتهم من الممالك كلها أخرجتهم من الحجاز كامل ومن عسير ومن اليمن ومن كل مكان أخرجتهم من نجد ومن كل مكان أخرجتهم بريطانيا حتى انكفوا بإقليمهم. فالشاهد يقول أبو داود هنا حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال قال حدثنا يعقوب الأسكندراني قال حدثنا يعقوب الأسكندراني قال عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك وجوههم كالمجان المطرقة. المجن هذا يضربه الحداد يسويه الحداد مثل ما يسوي القدر يتترس به الناس الفارس يأخذه بعروته الوسطى ومثل الطاسة وله عروة من الداخل فيمسك العروة ويتترس به عن السيف إذا ضرب يقول كذا السيف يقول كذا وهو يقول كذا بالترس حتى ما يصيبه السيف ويتترس به أيضا عن الرمح يسرع يطعم ويتترس به. فهو المجن مثل الطشت مثل طشت الحديد وله عروة من الداخل يمسكه الفارس يتترس به. يقول كالمجان وجوههم كالمجان المطرقة شومهم ما في خشم مرة واحدة. الخشم هذا رايح ما طالع إلا خرق هنا بس يطلع معه النفس والباقي ما فيه. الوجه كله مجن مطرق كأنه صحن وجوههم كأنه صحون والأنف ما فيه إنما خرق من هنا وخرق من هنا يطلع معه النفس ويطلع منه السائل بس والباقي ما فيه. الوجه واحد كله مثل الصحن. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي رواية قال ابن السرح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح عن وغيرهما قالوا حدثنا سفيان غير الاثنين أيضا حدث أبي داود قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلمنا سابقا أن سعيد رضي الله تعالى عنه تزوج بنت أبي هريرة ولهذا مراسيل أبي داود مراسيله كلها عن سعيد بن المسيب صح المراسيل لأنها عن سعيد بن المسيب. وتلقى العلماء مراسيل أبي داود عن سعيد بن المسيب بالقبول لأنها عن أبي هريرة لأن سعيد بن المسيب زوج بنت أبي هريرة فتلقى الحديث. وإنما أبهم أبو هريرة لكثرة ما حدث ولأن الناس قالوا أكثر أبو هريرة ولأن معه جرابين جراب لو بينه وحدث به لقطع رأسه كما يقول هو وجراب حدث به الناس فجراب فيه الفتن والملاحم وأن بني أمية ترقى منبر الرسول وأنهم شباب متناهقون وأنهم يقول عندي جرابين جراب عن الرسول عليه الصلاة والسلام جراب لو حددت به قطع ما فيه عيني وجراب حددتكم به. فالشاهد كان سعيد يبهم أبو هريرة خشية أن يسب أبو هريرة رضي الله تعالى. يقول حدثنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. يقول لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر يعني يلبسون الشعر ما يصلخون الشعر يأخذون الجلد ويلبسونه ويخلون الشعر برا والجلد الناعم من داخل ما يدبقونه والشعر فيه شعره فيه فيلبسون يخليه جزمة ويلبسها إلى الركبة لأن بلادهم باردة ولا بد أنه يدفي سيقانه ورجليه ويلبس الشعر هذا يخرجونه ويدبقون يلبس الشعر فالشعر خارج برا والناعم من الداخل فيلبسون الشعر وجوههم كالمجان المطرقة كالمجن المجن من الحديد يتترس به الإنسان مطرق مطرقهم الحداد سواه كما يسوي القدر أو يسوي الطش فالشاهد أن وجوههم كالمجان المطرقة فطس الأنوف صغار الأعين عيونهم صغار مرة والأنف ما فيه إنما في خرج من هنا وخرج من هنا بس ولا ما في أنف الوجه واحد كله مثل الصحن وجهه مثل الصحن ما في أنف إنما خرج صغير من هنا وخرج مثل حقة مثل جحر الذر من الجحر النملة اللي تدخلها هنا خرق وهنا خرق صغير والعيون صغار مرة واحدة لكنها تضيء إضاءة أشوفهم جيد فالشاهد أن الرسول وصفهم وصف الترك اليوم اللي ترون من الترك اليوم هم اللي وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت التركي الآن تجد بعض الأتراك ما هو كلهم بعض الترك ما له أنف مرة واحدة عيونه صغيرة وما له إلا خرقين من هنا ومن هنا غالبهم بهذا الشكل وبعضهم لا تصلح الآن لأن غالبهم الآن اتصل بالعرب واتصل بالإنجليز وصاروا يتزوجون من هؤلاء وهؤلاء وصلحت أنوفهم أما إذا كان تركي أبوه وأمه أتراك فتجد وجهه مثل الصحن قال ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين فطس الأنوف هم الترك ذلف الأنوف ذلف الأنوف يعني ما في أنف الأنف مزدلف خلاص رايح قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال يقول أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة قال عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي ولا بريدة بن الحصين أبو بريدة عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقاتلون قوما صغار الأعين دلف الأنف الأنف ما فيه يقول ثلاث مرات تقاتلونهم ثلاث مرات فأما الأولى قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب يقول تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب هذا حصل في وقت عبد الرحمن الفاتح اللي يسمونه الفاتح فتح القسطنطينية وأتى بالترك حتى صاروا يباعون بأسواق العرب بأسواق المسلمين كانت بناتهم تباع ورجالهم يباعون لما فتح القسطنطينية واستولى على أقاليم الترك كلها ساق قليل غاب منهم اللي أسلم واللي أقر بالجزية ومن اليهود والنصارى تركهم واللي أسلم تركهم واللي بقي على كفر ساق أولادهم من الجزيرة العرب ساقهم أول مرة ساقهم حتى وصل الجزيرة ثم تركهم وثاني مرة ساقهم ولكنهم هربوا وثالث مرة لم تركهم مرة واحدة ساقهم ثم انفلتوا عليه وتركهم هناك في الشام نعم قال وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما ثانية السوق القتال ينجو بعضهم ويهلك بعض قال وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال يقول أما في الثالثة فيصطلمون يعني يمتهون ينفكون ويهربون إلى بلادهم ويتحصنون منكم ما تقدرون عليهم لكن الحديث هذا الأخير فيه لي قال رحمه الله: باب في ذكر البصرة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن جمهان قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى: قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. يقول أبو داود رحمه الله: باب في ذكر البصرة. باب في ذكر البصرة. البصرة ما كانت موجودة إلا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. البصرة والكوفة واحد من العقود السلفية واحد من تميم، وجمع الزهريات 30 مجلد، جمع ما فيه الزهري، جميع حديث يذكر فيه الزهري جمعه في 30 مجلد، تسمى الزهريات لكن ما رأينا منها شيء. شاهد أن الناس تهمل اسمه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، طيب من يعرف محمد بن يحيى؟ إذا قلت الذهلي عرفه كل العالم، لكن لا قلت محمد بن يحيى بن فارس ما حد يعرفه، إنما لا يعرفه الناس إلا إذا قلت الذهلي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عبد الوارث نعم قال حدثنا سعيد بن جمهان قال حدثنا سعيد بن جمهان قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة نفع بن الحارث الصحابي اللي نزل من بكرة خشب. بعض الناس يؤلف مؤلفات في المدارس الثانويات للبنات والبنين، يقول أبو بكرة لأنه يساق بكرة، أخذ ناقة وساق من اللي أبي بكرة ناقة يسوقها من اللي أبو بكرة مملوك للحارث بن كلدة طبيب العرب مملوك، وهرب من ثقيف ببكرة خشب حط لها عود ونزل بالبكرة أحسس للأرض فسمي أبو بكرة. نفيع بن الحارث رضي الله عنه، نفيع بن الحارث بن كلدة، الشاهد أنه أسلم وسمي عتيق الإسلام أو أنه مولى الإسلام. يقول أبو بكرة: حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة. يقول: ينزل ناس من أمتي عند حائط يسمى البصرة، عند حائط يسمى على نهر، على جال نهر، على جار النهر هذا اللي يسمى شط العرب الذي يتحارب عليه الآن إيران والعراق، يتحاربون على هذا النهر. إيران تقول لي والعراق يقول لي، وكل واحد يدعي ما يدعي. فشاهد أنكم تنزلون على البصرة وهي مدينة على جال شط العرب نعم. قال: يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. يقول: يكون عليه جسر، هذا يكون عليه جسر يعني يعبر من البصرة إلى إيران، يعبر من البصرة إلى الإيران. إلى الآن ما أدري هو موجود ولا هدم، إلى الآن وفيه الجسر يعبر من البصرة إلى إيران. على هالجسر هذا يعبر من هنا، يعبر السيارات ويعبر الناس مع الجسر إلى إيران. أول ما يواليك مدينة تسمى المحمرة، كانت تبع إيران تسمى المحمرة، وكان أهلها كلهم عرب، ورؤساء من قبائل العرب، وشيوخها من شيوخ العرب، من شيوخ الأعراب، سكن هو وسمى المحمرة إلى الآن، إنما غيروا اسمها ما أدري يسمونها الآن، يسمى اسم إيراني. فشاهد أن البصرة كانت على وقت سعد بن أبي وقت تسمى البصرة إلى يومنا هذا، ويحدث فيها قتال بين المسلمين وبين الكفار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال: وقال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين. يقول: وقال أبو معمر، أبو معمر الأعلى الذي من الطبقة الثالثة اسمه عبد الله بن خليل نعم. وتكون من أمصار المسلمين، وتكون من أمصار المسلمين، يعني إذا مصرها سعد بن أبي وقاص حينما تكلم الرسول هي طرق صحاري يقول ستكون من أمصار المسلمين، وكانت على وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر سعد أن يبني الكوفة والبصرة فبناهما وصارا قاعدتين حربيتين للمسلمين. جميع المدد التي يأتي من عمر يجلس في هذين المصرين، وإذا احتاج سعد إلى مدد من الجيوش القائد الأعلى سعد، والجيوش تتفرق، هذا قائد جيوش وهذا قائد جيوش، وهذا حتى يلحقوا الفرس في أماكنهم، وإذا احتاج إلى جيش أرسل إلى قائد الجيوش في الكوفة أو البصرة وأرسل لهم مددنا. قال فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا جاء آخر الزمان البصرة تكون مدينة كبرى وأهلها من المسلمين وأهلها في وفرة كثرة، حتى إذا جاء آخر الزمان يرجو ناس يقال لهم بنو قنطورة، يجوز أن يكون إيران اليوم هو غزا البصرة واحتل جزءا منها، ويجوز أن يكون من تركيا، جائز أن يكون فخذ من تركيا يسمى بنو قنطورة، أو من إيران من الفرس يسمى قنطورة، جائز هذا وهذا. الشاهد أنه يحاصر المسلمين على هذا الجسر وهذه المدينة فيقتل كثير من المسلمين. نعم. قال فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبري وهلقوا. فيتفرق أهل هذه المدينة إلى ثلاث فرق، فرقة يحبون الزراعة ويعتزلون القتال ويهربون من هؤلاء اللي غزوهم يسيرون يتبعون أذناب البقر، وفرقة نعم وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يأخذون لأنفسهم يعني يتعاهدون ويتعاقدون على الصلح هم ويا من غزوهم من بني قنطورة، وفرقة تجعل أهلهم نساءهم وأطفالهم وراء ظهورهم ويقاتلونهم، لكن ارزقهم الله الشهادة، هذا اللي جعلوا أطفالهم ونساءهم وراء ظهورهم وقاتلوا كفار هذه غزتهم لا يطلعوا ويكونون شهداء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح عبد الله بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العزيز بن عبد الصمد بن عبد الصمد قال حدثنا موسى الحناط قال حدثنا موسى الحناط يعني موسى بن نافع أبو شهاب كنيته أبو شهاب وموسى بن نافع من الطبقة السادسة قال حدثنا موسى بن أنس موسى بن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم عن أنس بن مالك أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أنس رضي الله عنه كان إقامته كلها لما كبر هاجر من المدينة وسكن البصرة كل حياته في البصرة ومات بالبصرة أيضا سنة 92 مات بالبصرة رضي الله عنه أرضاه. يقول أنس بن مالك حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم قال يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة قال إن الناس يمصرون أمصارا يعني مصرين الكوفة والبصرة مصرها سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب وإن ناسا يسكنونهما نعم قال فإن أنت مررت بها ودخلتها فإياك وسباخها وكلاءها يقول إن دخلت بها إن مررت بهذه البصرة وسكنت بها أو مررت بها فإياك وكلاءها وإياك وسباخها وسباخها السباخة التي تصير حواليها نعم وسوقها وباب أمرائها وسواقها وباب الأمراء الأمراء صار الحجاج على وقت أنس بن مالك الحجاج بن يوسف هو أمير البصرة أمير الكوفة والبصرة بل أمير العراق كله إنما البصرة تحت إمرة الحجاج بن يوسف ويقول إياك وأبواب أمراها قبل الحجاج كان زياد تابع لمعاوية بن أبي سفيان. معاوية لما رأى زياد بن أبيه أنه محنك وبطل من الأبطال ويصلح للإمارة استلحقه. معاوية استلحق زياد بن أبيه هو للحارث بن كلدة. يعني الحارث وطئ جارية وطئ أم سمية وطئها ولدت منه زياد هذا. فقام المعاوية قال النبي سفيان أيضا وطئ هذه الجارية وأنت ولد أبي سفيان فأنت أخوي, أنت أخوي, أنت زياد بن أبي سفيان, فسماه زياد بن أبي سفيان. يقول أبو بكر كذب المعاوية والله لا أخوه ولا ولا ولا أم نفيع بن الحارث هي أم زياد. يقول كذب معاوية والله لا هو ولد لأبي سفيان ولا شيء. الشاهد أن معاوية لما رأى من ذكى هذا الشخص وبطولته وحنكته أمره على العراق. زياد بن سماه زياد بن أبي واستلحقه. ثم لما مات زياد استولى عبيد الله بن زياد على وقت يزيد بن معاوية وحصلت فتنة الحسين بن علي رضي الله عنه وقتله على وقت عبيد الله هذا بن زياد. والشاهد أن بعد عبيد الله بن زياد صار أمر أيضا, منهم مصعب الذي منهم المختار بن أبي عبيد الذي استدعى النبوة وقال إنه نبي وقتل عبد عبيد الله بن زياد الذي قتل الحسين. صار المختار بن أبي عبيد يدعي أنه يدافع عن من قتل, أنه يقتل من قتل الحسين, من قتل الحسين من أهل البصرة والكوفة. فصار بعد ذلك ادعى النبوة واستولى على البصرين. ثم أتاه مصعب أميرا على العراقين لأن مصعب بن الزبير أرسله أخوه أميرا على الحجاز كله على اليمن. فأرسل مصعب على العراق أميرا على العراق فقتل المختار بن أبي عبيد وصار أميرا حتى أتاه عبد الملك بن ورم بجيوش هائلة فقتل مصعب واستولى العراق وأرسل الحجاج بدل وصار أميرا. فالشاهد أن الرسول يحذر أنس من هؤلاء الأمراء اللي يقتل بعضهم بعض, يحذره أن لا تدخل على هذه الأمراء ولا تدخل مع فتنتهم واعتزلهم بكاملهم. اعتزلهم أنس رضي الله تعالى كان له أصحاب وكانوا يأتونه يأخذون منه الأحاديث وهو في البصرة. نعم نعم. قال وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خزف وقذف ورجف. يقول وعليك بضواحيها فإنها سيكون فيها خزف ورجف وأناس يمسخون قردة وخنازير. هل هذا حصل؟ لا أدري, التاريخ ما في شيء, لكن ربما يحصل, ربما أنه آخر الزمان بعد ما تنتهي الدنيا أنه يحصل هذا, الله أعلم, أو حصل الله أعلم. ما سمعنا في التاريخ أن أناسا قلبوا قردة وخنازير إلا الذي غيروا وبدلوا واحتالوا على رب العالمين بالحيلة, وهو أنهم نصبوا الشباك في البحر نصبوه يوم الأحد وأخذوه يوم الجمعة لأنهم يوم السبت يثبتون يوم السبت, فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد فاحتالوا على الله تعالى وتقدس فقلبوا قردة وخنازير. وذكرهم الله في كتاب الكتاب أن الله قلبهم قردة وخنازير حتى إن الإنسان أخوها القرد هذا أو أبوه أو امرأة تشوفه يقعد يبكي هو وهي تبكي لأنهم يشوفونهم أحياء حصروا في حوش قردة وخنازير. هؤلاء الذي احتالوا على الله وجعلوا الشباك يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد. يقول حنا أثبتنا خلاص السبت اللي الذي فرض علينا في وقت موسى إن ما تعرضنا السبت, السبت حنا أثبتنا وقرأنا قراءتنا وقرأنا كتاب وصلينا صلاتنا السبت ساكتين حنا, لكن نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد. الحوت جميع الحوت في البحار تعرف أن اليهود ما يتعرضونهم يوم السبت, فتأتي إلى سواحل البحر فتقع في الشباك, تأتي إلى سواحل البحر وتقع في الشبابيك اللي نصبوها يوم الجمعة, فلما تقع يأخذونها يوم الأحد ملآنة من السمك ملان. فبعد 3 أيام من هذا العمل قلبوا قردة وخنازير. هذا اللي سمعنا أنهم قلبوا قردة وخنازير وأحيا وطاف عليهم أهلهم وطاف عليهم نساؤهم وصاروا يبكون, لكن بعد 3 أيام اختفوا ما يدرى أين ذهبوا. بعد 3 أيام اختفوا. يقول ابن عباس أن المسخ لا يجلس أكثر من 3 أيام. ابن عباس رضي الله عنه يقول لمسخه الله من آدم إلى غير آدمي لا يمكن أن يجلس أكثر من 3 أيام. هم بعد 3 أيام اختفوا, هل يقول غلبوا بعد 3 أيام؟ ما حد يدري أين ذهبوا, الله أعلم. الشاهد أن فيه قردة وخنازير سيكونون في البصرة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام, ربما يخرجون بعدنا, الله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين أو حاجين فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم. قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعا؟ ويقول هذه لأبي هريرة: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود: هذا المسجد مما يلي النهر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا إبراهيم بن صالح بن درهم قال حدثني عن أبيه صالح بن درهم عن قال نعم انطلقنا حاجين فإذا رجل انطلقنا حاجين هم اثنين حاجين ومروا بأبي هريرة بالمدينة فقال لهم نعم فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم. قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشر ركعتين أو أربعة؟ ويقول هذه لأبي هريرة. يقول أن أبي هريرة قال الاثنين هؤلاء لما سألوه أن يحدثهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: من يضمن لي؟ هل في بلادكم هناك قرية تسمى الأبلة؟ قالوا نعم. قال: فيها مسجد يسمى مسجد العشارين؟ قالوا نعم. قال: إذا مررت بتلك المسجد فصلوا لي ركعتين أو أربع. هل يجوز نيابة الآدم عن الآدم في الصلاة؟ تقول: لا، ما يجوز. قال أبو هريرة: يعمل شيء ما يجوز؟ هذا ما مستحيل هذا. فالحديث هذا كله فيه مقال، الحديث كله بكامله فيه مقال، لا يثبت، لأن توكيلك أن يصلي لك فلان ركعة الصلاة ما فيها نيابة. الصلاة ما فيها نيابة، ولا ورد عن الله عن رسول الله ولا عن أصحابه أنهم استنابوا أحدا بالصلاة، فالصلاة لا نيابة فيها. وأبو هريرة أعلم الناس بهذا، فكيف ينوب ناس يصلون بالعشرين؟ وما هو العشرين أيضا؟ وما فضله حتى يصلي فيه الناس لأبي هريرة؟ كل هذا كلام فارغ في فارغ. نعم. قال: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. يعني شهداء أحد ما هم مثلهم، يعني هم أفضل من شهداء أحد، إنما يصيرون مثل شهداء بدر. وما أحد لا، شهداء أحد ما هم مثلهم. كل هذا كلام فارغ. قال رحمه الله: باب النهي عن تهيج الحبشة. قال حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السوقتين من الحبشة. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الحبشة وأنها تغزو الحجاز، وأن أميرهم ذو السويقتين، سويقتين سيقان ودقاقة، السيقان اثنين ودقاقة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كأني أرى سيقانه فوق سطح الكعبة. السيقان دقاقة ثم سويقتين، السويقة الساق دقاق مرة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي، القاسم بن أحمد البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير بن محمد قال عن موسى بن جبير قال حدثنا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اتركوا الحبشة ما تركوكم اتركوا الحبشة ما تركوكم يعني لا تقاتلونهم ولا تعرضون لهم فإنه قبل يوم القيامة يأتي ذو السويقتين ويصعد على رأس الكعبة كأني أراه ذو السويقتين السيقان دقاقة كأني أراه ينقل الكعبة حجرا حجر ويلقيها في البحر ثم يأخذ كنزها الذي في البئر الآن الآن كنز فيه رأس رأس ظبي من الذهب الأحمر وفيها أشياء حطها غالب قريش وجعل كنزه في البئر هذا إلى الآن والكنز فيه حتى إن أحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف أني أرى أن أخرج كنز الكعبة أرى لما كان أميرا عمر بن الخطاب قال يا عبد الرحمن بن عوف أرى وش رأيك أرى أني أخرج هذا الكنز ليش أجلس هنا وأنفقه في المسلمين أحسن كوني أنفقه في المسلمين وفي الإسلام وأشتري فيه خيل وأشتري فيه سلاح وأشتري فيه عبيد يقاتلون ويجهز فيه الجيوش ليه يقعد في الكعبة قال هل فعل هذا الرسول قال لا قال فعل أبو بكر قال لا قال اقتد بهم اقتد بالاثنين ما أنت صاير أحسن منهم أنت أو الرسول ما تعرض له وأنت وأبو بكر ما تعرض له تقوم أنت قال والله صدق فجلس إلى اليوم كنز الكعبة موجود إلى اليوم بباب حديد مقفل عند الدرج تحت درجة الدرج لا دخلت الإنسان في درج يطلع إلى السطوح فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتركوا الحبشة ما تركوكم ليش؟ لأنهم يثورون على العرب وعلى المسلمين ويهدون كعبتهم قد كان هناك كعبة في اليمن تسمى الكعبة اليمنية أيام أبرهة وجاء رجل من كندة من العرب ولوث فيها بال فيها وخر فيها لما أصبح الصباح جاء شخص الحارس قال فيه واحد من العرب خر في كعبة قال كذا لا لازم أرض الكعبة فغزا الكعبة وحصل ما حصل من أبرهة من طير الفيل طير الأبابيل تحمل ثلاثة من الحجارة واحد من قارها واثنين برجليها وتضرب كل واحد تضربه بحجر ويموتون موتا أماتوا موت رهان غالبهم ماتوا اللي فر وهرب نجا واللي ما فر وقعد هرب لكن غالبهم صار مثل الطحين نعوذ بالله صاروا جيف كلهم وأبرها رجع به وهو مريض ثم صدع نعوذ بالله صدره عن قلبه أنا أبرها فالشاهد أن كعبة لا يمكن أن يأويها ينوي بها أحد شر إلا أهلكه الله تعالى وتعالى. لا يمكن أن ينوي أحد شر بالكعبة إلا يهلكه الله قبل أن يصل إليها حتى إن أبرها 12 فيه الأول مثل القراطيس 12 ذراع طوله مثل القراطيس لما جاء إلى المغمس هنا عند الشرائع قال له جبريل يا محمود ابرك فإنك في بيت الله ابرك محمود برك محمود تعال قوم معك يضرب بالحديد يضرب بالمطارق ما هي مأستر واثنى عشر بركة الفيلة إذا وجهت إلى غير الكعبة قام يهرول وإذا وجه بركة ولا حد يقومه بعدين هلكت الفيلة كما هلك أبرها معهم كما غير الأبابيل رؤية ساعة بس وبعدين خفيت لا توجد لا يوم ولا غير اليوم ولهذا يلغزون طير وجد في الأرض ولم يوجد غير قبل ذلك الساعة لا قبلها ولا بعدها نعم. قال رحمه الله باب أمارات الساعة قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات قال إن أولها الدجال قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها. يقول أبو داود رحمه الله باب علامات الساعة أمارات الساعة يعني علامات الساعة الكبرى علامات الساعة الكبرى عشر، فإذا خرجت واحدة انفلتت كالسبحة، مثل السبحة إذا انفلت انقطع خيطها وانفلتت الخرز تتابع بعضها بعض تطيح من الخيط لأنه انقطع الخيط خلاص. فإذا خرجت واحدة انفلت الجميع العشر كلها تتابع وراء بعضها بعضا. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية قال عن أبي حيان التيمي، عن أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن حيان من الطبقة السادسة، قال حدثنا أبو زرعة نعم قال جرير بن عبد الله ابن عبد الله بن جرير، أبو زرعة بن عبد الله بن جرير قال قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات قال إن أولها الدجال. قال أبو زرعة إن ناسا جاءوا إلى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة لمعاوية، أمير مروان كان أميرا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، فجاءوا ناس يحدثون فحدثهم أنه سمع أن أول خروج الدجال أول العلامات الدجال، سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو تابعي ليس صحابي، لكن يقول سمع من غير من صحابي أو من الصحابة أن الدجال أول العلامات خروجا، أول ما يخرج من العلامات الكبرى الدجال، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن أول ما يخرج من العلامات الدجال، ثم بعد الدجال عيسى عليه السلام ينزل ويقتله، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك الدابة، ثم يجلس عيسى عليه الصلاة والسلام مدة طويلة ثم تخرج الدابة بعدما يجلس مدة طويلة ويموت موت الطبيعي، تخرج الدابة وتسم الناس أما كافر ولا مسلم، ويتباع الناس هذا كافر وهذا مسلم، بعني يا كافر وهذا يقول بعني يا مسلم، تسم بالخاتم وتضرب بالعصا، ثم بعد ذلك بعد هذا تخرج نار من عدن تسوق الناس إلى المحشر إلى أرض المحشر، ثم بعد ذلك كذا، ثم بعد هي عشر العلامات الكبرى عشر، ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها ثم يقفل باب التوبة، يقفل ما حد يقبل له توبة مطلقا، اللي ما تاب قبل اليوم لا يقبل له توبة، يقفل الباب باب التوبة يقفل، يعني معناه أن لا أحد يتوب تلك الساعة. قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا. يقول ابن عمرو أبو عمرو بن عبد الله بن جرير يقول إني صرفت أنا لما سمعت كلام مروان بن الحكم يحدث بهذا الحديث ذهبت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه يقرأ الكتب، يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل قاري يعني، فحدثته قال لا أعلم شيئا، لكن حدثت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول العلامات طلوع الشمس مغربها، إذا طلعت الشمس ما في أحد يتوب، والشمس ما يمكن تطلع إلا هي الآخر، فإذا طلعت قفل باب التوبة ما حد يتوب مرة واحدة، إذن كيف مسلم وكافر كيف يكون مسلم وكافر ما يمكن، الشاهد أن طلوع الشمس هي الآخر مرة واحدة، وقفل باب التوبة هو السادس أو السابع، الشاهد أن طلع عبد الله بن عمر يقول لا أعلم ما يقول مروان، لكن حدثته يقول أبو داود، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ الكتب القديمة يعني يقرأها، يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل، فيحدث بعض المرات يحدث من هذين الكتابين. نعم. قال فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. يقول ابن عمر ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص فأيتهما كانت أولى تكون صاحبته، يعني هل طلوع الشمس قبل أو خروج الدابة أو خروج الدابة، هل طلوع الشمس أو خروج الدابة قبل الشمس لا شك في هذا، خروج الدابة ودابة في وجوه المؤمنين لها واسم من النور والكفار بالقتري، تسم المؤمن بساب خاتم وتسم الكافر بعصا، فالمؤمن يكتب على جبهته مسلم والكافر كافر، يقرأه كل قارئ حتى إن أحد ملكون عوام عطني يا مسلم وهذا يقول عطني يا كافر. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وهناد المعنى، قال مسدد حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا فرات القزاز عن عامر بن واثلة، وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن قال تسوق الناس إلى المحشر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرعد قال حدثنا هناد بن السري المعنى واحد قال حدثنا حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا فرات القزاز يعني سلام بن سليم يقول حدثنا فرات قال حدثنا عن عامر بن واثلة أبو الطفيل قال وقال هناد عن أبي الطفيل واحد كناه وواحد سماه واحد قال عن أبي الطفيل وواحد قال عامر بن واثلة كل واحد فقال عامر بن واثلة يحدث عن حذيفة بن أسيد الغفاري كان يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال قال إن كنا جلوسا عند غرفة النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل الغرفة فارتفعت أصواتنا بالساعة وعلاماتها وكمتى تقوم وكيف نستعد لها وكيف فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الساعة بين يديها 10 علامات بين يديها 10 آيات لا يمكن أن تقوم حتى تخرج هذه الآيات 10 ثم حدث عليه الصلاة والسلام أنه طلوع الشمس في مغربها ثم خروج الدابة ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم الدجال ثم عيسى ثم نار تخرج ثم الدخان ثم دخان يعني أن الناس يخرج من فمهم دخان تمشي الإنسان وفمك كأنك في أعز البرد يصير الدخان يخرج من أفواه الناس صار أعز البرد لكن ليس فيه برد آية من الآيات تخرج من أفواه الناس دخان كأن جوفه كله نار تذهب يخرج الدخان ثم نعم ثم قال ثم ثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق ثم ثلاثة خسوف الخسوف الظاهر ما حصلت لأنه في خسف في جزيرة العرب وفي خسف في المغرب وفي خسف في المشرق حصل هذا وسمعنا به لكن هل هو هذا الخسف اللي يريد الرسول الله أعلم يجوز أن الخسوف حصلت يجوز أنها ما حصلت أما خسف في جزيرة العرب فهو موجود الآن وخسف في المغرب موجود وخسف في المغرب فهل هذه الخسوف اللي يريد الرسول فالله أعلم الشاهد يقول ثم نعم قال ثم نار من اليمن من ثم نار من اليمن تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الشام نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانا